أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا أذن المؤذن ورددت مثل ما يقول وقلت اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، يقول في الآخر إذا قلت إنك لا تخلف الميعاد، هل هذا صحيح أم خطأ؟ قلنا بالأمس هذه الجملة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون بعض الفقهاء يريدونها لكنها ليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقتصر بالثابت الصحيح. وبعض الفقهاء عليهم رحمة الله يتساهلون في إيراد ولا يحققون الأحاديث، فأحيانا يقولونها من حفظهم ويكون شيء حفظوه وفيه ضعف فيريدونه من غير تمحيص، فيأتي من يأتي بعدهم من يتعقبهم ويستدرك عليهم ويصحح ما ذكروا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مس المصحف بدون طهارة، وهل هذه مسألة خلافية؟ نعم، هي مسألة خلافية، فجمهور العلماء جمهور الفقهاء على المنع، على المنع، لكن من أهل العلم من لا يرى بأسا بذلك، وأن ما ورد من المنع من مس المصحف من أدلة يرى أنها لا تنهض، وأن ما استدل به من يستدل بالمنع من مثل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يقول هذه عند المفسرين المحققين ليست في شأن بني آدم، هذا في شأن الملائكة، فهي ليس فيها دليل على المنع. وما ورد من الحديث كذلك أيضا يضعفونه، فيقول الأصل الإباحة، وأن المؤمن لا ينجس، وأنه لا حرج عليه أن يمس المصحف ولو لم يكن على وضوء، ولكن أكثر الفقهاء على قولهم وأنهم يرون عدم جواز مس المصحف إلا من طهارة. أحسن الله إليكم. يقول: بعض صيادين الطيور ينزعون رأس الطير بيده ولا يذكيه بالسكين، فهل هذا جائز؟ لا، غير جائز، هذه ليست تذكية، وهذا فيه نوع من التعذيب للطير، وهذه ليست، فيما يظهر لي أن هذا ما هو من أصول التذكية، فعليهم أن يتقوا الله ويذكوا التذكية التي يعني التي وردت، ولو بالتذكية لو انفصل الرأس لا حرج، لكن أن يكون بهذه الصفة الذي يظهر لي أن هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون ميتة لا يجوز أكله، أكل الصيد في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام أدوات المسجد مثل شحن الجوال في المسجد؟ هذا يرجع فيه إلى المسؤول في المسجد بحسب ما يرى من المصلحة أو المفسدة وحسب كمية الاستهلاك، إن كان شيئا تافها وليس له أيضا سلبيات ولا ينتج عنه شيء ماذا يقرره المسؤولون عن المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: من هم الزنادقة؟ هذه الكلمة يعني وردت لم تكن معروفة في صدر الإسلام، وإنما في القرون المتأخرة صارت تطلق على فئة من الناس نسأل الله العافية، هي بمعنى المنافقين، في الصدر الأول يعرفون بالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فصاروا يعرفون بالزنادقة، وهم كذلك يظهرون الإسلام لكن في خلواتهم يظهر منهم الكفر والتهكم بالإسلام والسخرية، فالزنادقة بمعنى المنافقين، ولذلك اختلف الفقهاء في شأن الزنديق هل تقبل توبته أو لا تقبل، لأنهم يقولون قد يظهر التوبة وهو كاذب، فإذا تبين أنه يعني فعلا كاذبا في توبته فلا تنفعه في الدنيا، يقام عليه حد الردة وأمره إلى الله سبحانه وتعالى إن كان صادقا فيما بعد، فالحاصل أن المقصود بالزنادقة هم الذين يظهرون الإسلام لكنهم ليسوا صادقين في إظهاره، يبطلون الكفر. أحسن الله إليكم. يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلافات، وذهبت عند أبيها، فوقف أبوها وأعمامي ضدي، وكادوا لي كثيرا حتى أفسدوا علي زوجتي، وأصبحت لا تريدني وأنا لم أطلقها بعد، فما السبيل والطريق الصحيح في هذا الأمر؟ هل هو الطلاق أم الشرع، علما أن أبي لا يريد ذلك بل أصبح يجبرني على الطلاق؟ على كل حال، مثل هذه المسألة من الصعب الكلام فيها إلا بصفة خاصة، فلو اتصلت يكون أفضل حتى تعرف الأحوال، أحوال كل منكما وما يعني يستدعيه الحال، فقد يكون الطلاق يعني خير إذا أصرت المرأة وأهلها وتبين أنه لن يصلح حالكما إلا بالطلاق، لا داعي للترافع إلى المحكمة، هذا لا يليق. لكن أقول ما أستطيع أن أقطع لك بتوجيه من إمساك أو طلاق إلا بعد أن تكون هناك أمور لابد من معرفتها، فإن أحببت تتصل أو بأحد المشايخ وسوف إن شاء الله يعني يوجهك إلى ما فيه خير. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر؟ هذا حكم شرعي إلهي، الله سبحانه وتعالى يعني بينه: ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. يعني كان بالإمكان يقول: اضربوه عليها لإحدى عشرة سنة، ثنتا عشرة سنة، أو لتسع سنوات. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا السن عشر؟ ما حدده عليه الصلاة بوحي وعلم من الله سبحانه وتعالى أن هذا الصبي عنده قابلية، وأنه خاصة بعد أن توجه إليه الأمر من سن السابعة، فأنت تأمره، ينبغي أن تأمره إذا بلغ سبع سنين، في السابعة، الثامنة، التاسعة، إذا كمل عشر بعد أن تواصل أمره أنت ووالدته تأمرونه بالرفق، ومع ذلك بعد ثلاث سنوات يكون منه نوع من التقصير، فالضرب في محله. لكنه كما قال أهل العلم: ضربا غير مبرر، ضرب يليق بحال الصبي، ما يكون ضرب فيه تعذيب، بل هو ضرب تأديب، ضرب تأديب ما يكون فيه تعذيب له، إما في الوجه أو جراحة أو كسر عظم، لا، ضرب يعني برفق فيه تهييب له، تهييب له وتأديب له. فلا شك أن هذه غاية الحكمة. لكن بعض الناس قد يهمل ولده ويغفل عنه في السابعة والثامنة والتاسعة، ويأمره أمرا لا يعني ليس الأمر الذي ينبغي، فيسقط في يده، يبلغ الحادية عشرة وهو متكاسل في الصلاة، يأتي الآن يريد أن يضرب، يقول: لا، أنت فرطت وقصرت في الحالة الأولى، فعليك أن تنظر في حال يعني تناسب الخطأ الذي حصل منك والتقصير، فما ينبغي أن تبادر بالضرب حتى تعوض عن السنين الماضية بنوع من الأمر، لعل الله أن يعني يعينك ويسر لك إصلاح الولد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس البنطال للرجال؟ لا شك أن هذا اللباس هو المعروف أنه لباس الكفار، يعني مع تقديرنا لبعض أهل العلم الذين يتساهلون ويقولون هذا صار من لباس المسلمين، ما مهما كان هو لباس الكفار، هو لباس الكفار. لكن لما استعمرت البلاد الإسلامية واستولى عليها النصارى في أفريقيا وفي آسيا وفي، فصار للأسف استسلم المسلمون لهذا اللباس وصار كأنه عاد لهم. أما لباسهم، إذا رجعنا إلى حال الشعوب الإسلامية تجد كل شعب له لباس شعبي يليق به، وفي الغالب هي ملابس يعني منسجمة مع السلوك الإسلامي في أفريقيا في آسيا، كلها لباس ما شاء الله متفق. أما هذا البنطال فهو دخيل على اللباس الإسلامي، ليس من لباس المسلمين، وصار للأسف الآن رجال الأعمال والموظفون والرسميون يعتبر لباس رسمي في كثير من بلاد الإسلام، فنسأل الله أن يفتح على المسلمين أن يعودوا لدينهم في اللباس وفي الآداب وفي الأخلاق وفي الأحكام كلها. أحسن الله إليكم. يقول: جئت زيارة إلى مكة ثم جئت إلى المدينة، والآن أريد أرجع، ولكن سأرجع إلى جدة من أجل تجديد الجواز ثم أدخل مكة، فمن أين أحرم بالعمرة، من المدينة أم من جدة؟ إذا كنت يعني تريد العمرة ولا بد، فلا ينبغي لك أن تخرج من أو تتعدى الميقات إلا محرما، فينبغي أن تحرم بالعمرة وتؤديها ثم تنظر تمضي إلى جدة وتقضي غرضك، أو إن شئت تبادر إلى جدة وأنت محرم وتقضي غرضك إذا كان خفيف وتؤدي العمرة، لكن الأولى أن تبادر إلى العمرة تقضي عمرتك ثم تنطلق إلى جدة فتقضي حاجتك. أحسن الله إليكم. يقول: طلبت من ابن خالي جوال، فلما أتاني به حلفت له أن لا أستلمه منه إلا بقيمته، ولكنه حلف هو أن لا يقبض مني شيء وأمضى علي يمينه، فهل علي صيام علما بأنه عاتبني على طلبي له باستلام المبلغ؟ يعني أنت حلفت وهو حلف، وكان الأولى أن الأسبق الذي حلف أولا أن المحلوف له ينبغي أن يبر بيمين صاحبه، لأنه من الحقوق التي بينها الرسول عليه السلام إبرار المقسم، فإذا حلف صاحبك وتبين لك أنه جاد في حلفه في أمر ما من الأمور المباحة أو المستحبة، فينبغي لك أن تبر بقسمه ولا تحنثه. فإذا حصل يعني نوع من الملاجة وكل منهما حلف، وإذا بك يعني تتنازل وتقبل يعني أن تعطيه، فهنا يعني كأنك حنثت، وإن كان حقيقة الأمر أنت لم تحنث باختيارك. فمن أهل العلم من يرى أن الحالف إذا حلف ولم يحنث باختياره، ألجئ إلى هذا أو نسي أو اضطر أو أكره، فلا كفارة عليه، لكن من الأولى أن تخرج كفارة يمين، تطعم 10 مساكين خروجا من الخلاف ولتطمئن نفسك. شيخ، البعض يبادر بالصيام بينت الكفارة. لا يعني الأخ يقول بعض الناس يظن أن المسألة خيار مخير بين الصيام والإطعام، لا، أولا الإطعام، لكن إذا لم يجد ما يطعم ما يجد القيمة فالله سبحانه وتعالى نقله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ قيام الليل؟ هل بعد العشاء بنصف ساعة؟ لا، بعد صلاة العشاء. من بعد صلاة العشاء يبدأ من يريد أن يبادر ويصلي ما تيسر له، فكل هذا داخل في قيام الليل، يعني داخل في قيام الليل. يعني والله سبحانه وتعالى أخبر عن الرسول عليه السلام أنه يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فيبدأ من بعد صلاة العشاء. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو منكم حتى إخواننا المتواجدين بالدعاء لإخواننا المسلمين في سوريا وكذلك في دماج وغيرها من بلاد المسلمين. لا أظن إن شاء الله أن مسلما يغفل عن هذا، لأن هذا من أضعف ما يكون الدعاء، لكن نقول أدعوا بإخلاص وبصدق، أدعوا بإخلاص لإخوانكم المسلمين في هذه البلاد، إن كان في سوريا أو في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في اليمن أو في أفغانستان وفي كشمير، لمشاكل المسلمين في كثير من بلاد المسلمين يعانون من وطأة الكفر والمنافقين، نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم. فلا تبخلوا بالدعاء في سجودكم، من وفق للصيام عند إفطاره، من وفق لقيام الليل من آخر الليل يدعو وما يدرك أن الله سبحانه وتعالى يقبل هذه الدعوة، فتدعون لهم بالنصر وتدعون لهم بالصبر والثبات، تدعون على أعداء الإسلام بأن الله يكف شرهم وأذاهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، فأخلصوا في الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يشفي صدورنا بالنصر العاجل في بلاد الإسلام، وأن لا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وأن ينجينا من القوم الكافرين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالدعاء إن شاء الله يعني نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعني يلطف بنا ويقبل دعاءنا رغم ما يكون من تقصير منا أو منهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فنسأل الله لا يؤاخذنا بفعل السفهاء ولا بتقصير أو تفريط منا، وأن يعجل لنا بالنصر وأن يفرحنا به، وأيضا يشفي صدورنا من أعداء الدين ومن أعداء الإسلام، وأن لا يشمت بنا المنافقين والكافرين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.